دوامة الحياة فيها قلبي تاه، ليه كل واحد فينا ماشي في اتجاه ذكريات عشنا فيها دبنا فيها من العذاب، ذكريات من ماضينا باقية فينا ليه سراب، ذكريات معدش فينا شيء بريء، في الطريق كتير مشينا واتناسينا، في الطريق وانتهينا معدش فينا شيء بريء. ذكريات عشنا فيها دبنا فيها